الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأجمعين. وأكرمنا بنور فافتح علينا بمعرفة العلم ولنا بالحلم واجعلنا مستمعين القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس الثاني والثلاثون بعد المئة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. نعود مرة أخرى إلى الحديث الأخير في باب الجهاد والمجاهدة، وهو الحديث الذي يرويه أبو ذر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأوله يقول الله سبحانه وتعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، إلى آخر الحديث. وقد شرحنا في الدرس الماضي شيئا من هذه الفقرة، شرحنا المقدمات المتعلقة بهذه الفقرة. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، هاتان الجملتان شرحناهما في الدرس الماضي. وقلنا إن الظلم هو تصرف الإنسان بملك الغير بدون إذنه، هذا هو الظلم. وطبعا يذكر في هذا التعريف أنواع كثيرة من التصرفات. وقد يقول قائل: الإنسان في حق نفسه قد يكون ظالما، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه. نعم، قد الإنسان يتصرف في حق نفسه تصرفا يعد ظالما بذلك لنفسه، في حين أن الإنسان يملك نفسه كما قد يتصور بعض الجهال. ولكن من هذا الذي قال ان الانسان يملك نفسه؟ اذا ممكن ان ينتحر الانسان ايضا، وما ينبغي ان ينتقد عمله بشيء. فهل هذا كذلك؟ الانسان في ميزان الحقيقه التي يعبر عنها الشرع لا يملك شيئا من قيامه، إنما هو مملوك لله. فإذا تصرف الإنسان في حق نفسه فليعلم أن عليه أن يستأذن في ذلك مالكه، أي عليه أن يستأذن في هذا التصرف من ربه عز وجل. ومن هنا احتاج الإنسان إلى الشرع، أي إلى أن يسري إلى تعليمات الله عز وجل كيف يعامل نفسه، ومن ثم كيف يعامل الآخرين، حتى لا يكون ظالما لنفسه. عرفنا معنى الظلم وانتهينا من ذلك إلى أن الظلم لا يتصور في حق الله عز وجل، لأن الله عز وجل يملك كل شيء، إذ ما من شيء إلا وهو مخلوق بيد الله عز وجل، مصنوعا بصنع الله عز وجل، فهو مالكه. فمهما تصرف الله بهذا الشيء فهذا من قبيل تصرف المالك الحقيقي بمملوكه الحقيقي، فلا يتصور الظلم من الله عز وجل. كيف قال حرمت الظلم على نفسي؟ ونحن نعلم ان الذي يقول حرمت على نفسي كذا، معنى هذا الكلام ان هذا الشيء كان ممكن ان يقول ولكنه حرمه على نفسي. واجبنا عن هذا فقلنا ان هذا من قبيل المشاكلة، اي الظلم المراد في قوله عز وجل اني حرمت الظلم على نفسي هو الظلم الذي يعبر عنه شرع الله عز وجل المنزل علينا. هذا الشرع الذي انزله الله عز وجل علينا يضبطه الميزان. بمقتضى هذا الميزان يمكن للانسان ان يعلم طريق العدل كيف يكون وطريق الظلم كيف يكون. فالباري عز وجل ألزمنا بنظام معين يضمن لنا العدالة فيما بيننا، وحرم علينا المنعرجات والسبل الأخرى حتى لا نقع في متاهات ظلم بعضنا لبعض. فالباري عز وجل ألزم نفسه وذاته العلية بما ألزم به عباده إمعانا في بيان عدالة الله، وإمعانا وتأكيدا لبيان أن الله عز وجل لا يظلم أحدا من عباده، فهو غير ملزم بأن يضبط ذاته بالشرع الذي أمرنا به. هذا الشرع لنا نحن المخلوقين، أما هو فهو يتصرف كما يشاء. نحن لا نملك واحد منا رقبة أخيه، ولا نملك واحد منا ذاته، لذلك كان لابد أن يعلم ضوابط العدل وضوابط الظلم حتى يسير في الطريق الاول ويبعد نفسه عن الطريق الثاني. ولكن الله عز وجل تأكيدا لمزيد كراهيته للظلم وحبه لعباده ان ينضبطوا بهذه القواعد اعلن ان ما الزم نفسه بهذه النظر. وضربت لكم أمثلة عباري عزنا أن يقضي في حق المتهمين بموجب علم القاضي، قناعة القاضي، وجدان القاضي، حتى لا يكون هذا سبيلا وذريعة إلى ظلم الناس بعضهم لبعض. الباري عز وجل قال وأنا أيضا ألزمت نفسي بهذا القانون، لن أقضي في حق إنسان بناء على مجرد علمي بما قد سيفعله أو فعله، وإنما أقضي عليه أو له بموجب البينات والوثائق والدلائل الظاهرة تماما كما ألزمت القضاء في دار الدنيا. ولذلك الباري عز وجل نصب على كل انسان في دار الدنيا رقيبين من الملائكه، كل منهما يسجلان اقواله وافعاله في سجلات وثائق ملفات. هذه الملفات هي مستند احكام الله يوم القيامه. الباري عز وجل الا يعلم ايحتاج الى وثائق من قبل الملائكه؟ لا يحتاج، نحن الذين نحتاج، القاضي في دار الدنيا يحتاج، اما الله فلا يحتاج. ولكن الباري عز وجل الزم نفسه بالضوابط التي الزمنا بها، وهي ضوابط تفرق بين العدل والظلم في حياتنا لا في ذات الله، ومع ذلك فإن الله عز وجل ألزم نفسه بهذه الضوابط. وقلت من هذا القبيل أن الله عز وجل لا يؤاخذ الإنسان بالخطرات التي تجري على فكره والأحلام التي تسري في ذهنه مهما كان نوع هذه الخطرات والأحلام، ما لم يقل إن كانت هذه الأحلام تتحقق بالقول أو يفعل إن كانت هذه الأحلام تتحقق بالفعل. وذلك هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، إن الله كما رواه البخاري، إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تقل أو تفعل. هذا من قبيل ماذا؟ من قبيل أن الله لا يقضي بين الناس بموجب الخطرات، بل بموجب ما ظهر. الملائكة لا تطلع على الخطرات، الملائكة لا تستطيع أن تأتي الأفكار، ولكنها ترصد الكلمات التي نطق بها الإنسان أو الأفعال التي اقترحتها أعضاء. نعم، ما خطر في القلب لا يعلمه إلا الله. والله عز وجل يقول لعبده سرا بينه وبينه، يا عبدي لقد سطحت عن خطراتك وأحلامك هذه التي لم يطلع عليها أحد، فلأن الله حرم على القضاة في ذلك الناس أن يبني أقضيتهم على هذه الخطرات. قد يقول قائل فكيف يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى؟ قد يظن بعض يعني التفسيرين أن الحديث إنما الأعمال بالنيات يتعارض مع قول رسول الله تجاوز لأمتي. عزيزا، إنما الأعمال ولا الأعمال، أعمال متى يقبلها الله؟ متى ينزعها الله؟ ذلك هو القصد الذي حاف العمل. فإن كان القصد الذي دفع الإنسان إلى هذا العمل مرضاة الله، قبل الله منه العمل وجعله شاهدا على حسن قصده، أصيب على حسن القصد وكان العمل شاهدا على ذلك. أما إن دفع الإنسان إلى عمله أيا كان بدافع الرياء مصلحة غرض ما، فإن الله عز وجل يلقي هذا العمل ويجعله هباء. نعم، ولا يسيم صاحبه عليه أبدا. لماذا؟ لأن القصد الذي دفعه إلى هذا العمل قصد سيء. نعم، ولكن أرأيت لو أن هذا الإنسان لم يعمل بقي القصد قصدا ولم يتجاوز إلى شيء، هل يكتب الله على هذا الإنسان يجرى هذا القصد؟ لا. ألم نشرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، فضلا عن أن الله لا يكتب له سيئة عليها. هم بسيئة في المقال ماذا؟ استغفر الله لن أفعل. هذا التصعيد النفسي الذي صنع به الإنسان بعد هذا القصد يكتب الله له على ذلك أجر. أما لو أن هذا القصد كان خاطرة مرة وعبر، فإن الله لا يكتب لا عليها ولا له. نعم، هذا ما كان خلاصة درسنا في الأسبوع الماضي. نعم، إني حرمت الظلم على نفسي. أي ظلم؟ الظلم الذي يعد ظلما في الناس، في حياة الناس، في علاقاتهم بعضهم مع بعض، وهو لا يسمى ظلما إلا في حقه. أما في حق الله فهل يسمى ظلما؟ أبدا. لكنه يسمى ظلما مجازا عن طريق المشاكل. وجعلته بينكم محرما، فإذا كنت حرمته على نفسي فهل لكم من عتب علي إذا حرمته عليكم؟ هذا اللطف في التعبير. إذا كنت حرمته قبل كل شيء على ذلك، وليس ثمة ملزم مني لا يسأل عما يفعل. هكذا يقول الله عز وجل عن ذاته العلية: يحكم ولا معقب لحكمه. ومع ذلك فأنا حرمت على ذاتي هذه التصرفات، ومن ثم حرمت هذه التصرفات عليكم، فاقبلوا ما حرمته عليكم، فإني لم أحرمه عليكم إلا وقد حرمته على نفسي من قبل. نتيجة هذا الكلام: فلا تظالموا. لاحظوا، هاتان المقدمتان طبقتا هذه النتيجة، وهي أتى عقولنا لقبول. حرمت الظلم على نفسي، جعلته بينكم محرما، إذا فلا تظالموا، أي فلا يشيعن ظلما فيما بينكم أي كان نوعه. الظلم، وقد عرفنا حده الكلي، أنواع كثيرة جدا، لكن ما هي أخطر أنواع الظلم أيها الإخوة؟ أخطر أنواع الظلم الكفران لله عز وجل، جحود الحقيقة، هذا أخطر أنواع الظلم. لماذا؟ لأن جحود الحقيقة يجعل الإنسان يتدرج إلى سلسلة من المظالم لا نهاية له. إذن ينبوع الظلم ما هو؟ الكفر بكل أنواعه، من شرك وغيره. انظروا ماذا يقول الله عز وجل على لسان لقمان: وقد نقل الينا وصيته لابنه: يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. وصف الله عز وجل على لسان لقمان، طبعا عندما ينقل الباري عز وجل كلام لقمان لابنه في مجال الاستشهاد، يكون هذا اقرارا من الله لكلام لقمان، يعني هذا حق. اذا الشرك ليس ظلما فقط، بل هو ظلما عظيم. والشرك نوع من انواع الكفر، وهنالك كفر اشد من الشرك، هنالك جحودا بالله مطلقا، وهنالك انواعا مختلفه من الشرك. لماذا؟ كيف ينطبق تعريف الظلم الذي ذكرناه بالامس على الشرك؟ الذي كفر بالله عز وجل، كذب الله ام لا؟ والتكذيب اليس نوعا من شر انواع الاذى؟ اذا قلت كلاما كذبتك فيه، اليس تكذيبي لك ايذاء من ابلغ انواع الايذاء؟ اليس هذا ظلما من ابلغ انواع الظلم؟ اذا شتمتك طبعا بدون اذن، ولم يقبل انسان شتيمه الحقت به، اليس هذه الشتيمه ظلما من ابلغ انواع الظلم؟ الكفر تكذيبا لله، والكفر شتما لله عز وجل. كل انواع الكفر لا بد ان تجد فيه اما تكذيبا لله او شتما لله عز وجل. هذا الكلام وكلام لا رسول الله، بل كلام رب العزة سبحانه وتعالى. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم نقلا عن ربه عز وجل في الحديث القدسي الذي يرويه البخاري في صحيحه عن ابي هريرة، يقول الله عز وجل: كذبني عبدي ولم يكن ذلك له، وشتمني عبدي ولم يكن ذلك له. اما تكذيبه اياه فقوله: لم اعيد خلقه وليس اول الخلق باهون علي من اعادته. هذا تكذيب العبد لله. واما شكله لي فقوله: اتخذ الله ولدا وانا الواحد الاحد الفرد الصمد، لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. إذن الكفر تكذيب لله عز وجل. الرب عز وجل يقول: أيحسب الإنسان أن لم نجمع عظامه؟ بلى، أي سنجمع، لا سنجمع عظامه فقط، بلى قادرين على ان نسوي بنانه. ثم يقول الانسان، هذا كلام غيبي لا اصدقه ولن يكون هذا، انا رجل علم لا اؤمن الا بما تراه عيني. هذا ظلما لله ام ليس ظلما؟ هذا تكذيب لله سبحانه وتعالى. وعندما يقول الله عز وجل عن ذاته العلية مكررا ومؤكدا انه الواحد الاحد الذي لم يتخذ ولدا ولم يتخذ صاحبة، وخلق كل شيء، خلق كل شيء، كيف تفرق وتصنف بين الاشياء فتجعل من الاشياء ما يمكن ان يكون ابن الله، وتجعل من الاشياء ما هو مجرد مخلوق له؟ الباري يؤكد هذه الحقيقة لك ويقول قائلا: لا، بل ان الله عز وجل قد اتخذ ولدا لنفسه، وربما قال بل اتخذ صاحبه. هذا شك. اذا الشرك ظلم، بل نقول ان الكفر بكل انواعه ظلم. كيف؟ ما هو الكفر؟ الكفر الجحود. الانسان عندما يؤتى عقلا نيرا يتمتع به يجد نفسه مغموسا في نعم، في الاف، في اعتيار لا نهاية له، ووجد انه مدلل دلالا عجيبا على الكون كله، ويلاحظ ان السماوات مسخرة بخدمته، وان الارض وما فيها وما عليها مطواعة لخدمته، وان كثيرا من البهائم التي ترتع من حوله مسخرة لرغباته. كل هذا يراه الانسان ويتبين ويذكره، يأتيه البيان من عند رب الكون، يضع له النقاط على الحروف ويقول: انظر الى هذه المسخرات، انا الذي سخرتها لك. السماوات انا الذي جعلتها قطرا يهمي من اجل سقايته. الارض أنا الذي ملأت داخلها ذكرا وخارجها خيرا من أجل فمك ومن أجل أن تتثمن في الطعام الذي تشتهيه نفسك. البهائم أنا الذي ملأت ذروعها باللبن السائر يخرج من بين فرس يدن لبنا خالصا سائغا للشاربين. أنا ويصيح العبد بوجهه هكذا ويعرض هكذا ويتجاهل النعمة التي تأتيه لحظة فلحظة، لا بل يركن شكر الله عز وجل عليها بقدر، نعم بمقدار ما يقبل على النعم يرتهنها ارتهانا، وبمقدار ما يتقلب في كرامة الله وتجميل الله عز وجل له يمينا وشمالا، بمقدار ذلك يعرض عن الاعتراف بأن الله هو الذي يمنعه وبأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يكرمه ويعطيه. هذا ماذا يسمى أيها الإخوة؟ أليس هذا ظلما؟ هذا ظلم. وقد قلت لكم مرة إننا ننظر إلى علاقات بعضنا مع بعض ونحن إخوة، لا يملك واحد منا علاقة آخر. عندما أجد إنسانا يطبّبني عندما أمرض، إن بطبه العلمي أو بقدراته المالية، يرفضني بماله كلما وقعت في مكبة من مكبات الفقر، يرينني ويرد عني غائلة أي خطر يمكن أن ينتابني، يرعى كل ما يتعلق بشؤوني، كلما وجد انني قد نكبت بنكبة سهر الليل كله علي ليرد عني هذه النكبة. ثم كان موقف منه الترفع والنظر اليه شجرا والاعراض عنه والتكبر عليه حتى انني لا اتعرف عليه بسلام، ولا اريد ان اظهر اي صلة بيني وبينه. مثل هذا التصرف مني لهذا الذي يرعاني هذه الرعاية العزيزة، ماذا يسمى ذلك؟ اليس هذا في ابسط ما يسمى في اللغة العربية ظلما؟ ومع ذلك فهذا الإنسان ماذا يملك أن يعطيني؟ وماذا يملك أن يقدم إليه؟ بالنسبة لله سبحانه وتعالى، الله عز وجل هو الذي يرعى قيامي من فرقي إلى قدمي، دماغي وما فيه من فكر به، نطقي به، مظهري بين الناس به، عافية جسدي من الأعلى إلى الأخمص القدمين به ومنه، وفي كل لحظة يمكن أن يطلب مني كل هذا، كله يمكن من لحظة واحدة أن يجعلني مجنونا لا أعي ولا أعقل، ممكن لحظة واحدة يجعلني أبكم، يجعلني أصم، يجعلني أعمى، لحظة واحدة وما أكثر ما حصل هذا. يرقد الإنسان مساء يتمتع بعينين وضاءتين، يستيقظ يحدق بهما ويحمقهما فلا يرى إلا ظلاما جامدا. كم يتحول هذا الانسان الى تفاهه والى اسى، يصبح يستنجد بالجدران كطفل صغير، من الذي اعطاه ومن الذي سلبه؟ الله عز وجل. هذه هي النعم الداخليه، ثم تاتي النعم الخارجيه، تسير على الارض جعلها الله تحت قدميك من هذا. جعل الله لها عروقا من المياه تتسرب من هنا الى هناك خدمة عظيم البلد حتى يتناسب مع حاجة ريق ومع طبيعة جسدك. نعم الباري سبحانه وتعالى جعل الارض معملا لإخراج كل النباتات والحبوب والأغذية التي يحتاج إليها جسدك. الباري عز وجل سخر أرضه لكي تقدم لك فواكه موسمية في كل فترة فترة من الفترات بسم جديد وطعم جديد ونفق متآلف مع الفترة الزمنية التي تمر بك. فاكهة الشتاء غير فاكهة الربيع، فاكهة الربيع غير فاكهة الصيف، غير فاكهة الخريف. تفنن الله لك في طعمها ومذاقها وألوانها، ولا أعلم حيوانا مدللا على رب العالمين كهذا الإنسان. نعم، كل هذا منه، فما رأيك بمن يرفع الرأس متجبرا متكبرا تذكره بالمنين فيتكبر ويتجبر ويسخر ويقول لك انا رجل علم ارني الله، انا لا اؤمن بالغيبيات، انا لا اؤمن بالغيبيات، انا رجل علم. ماذا؟ لما كان الانسان يخشى من الطبيعه كان يلجا الى الاشياء المجهوله الغيبيه. الان رجل الانسان الحديث رجل حضاره رجل علم لم يعد بحاجه الى هذه الخرافات والى هذه الاساطير، يتقلب في نعاد من نعم الله. نعم ويتشبث بها تشبث الغريب لاخر حبل تمسك به. فإذا ذكر بالمنعم قال هذا الكلام، ماذا يسمى هذا؟ أليس هذا ظلم؟ وظلم أخطر نوع من أنواع الظلم. إن الشرك لظلم عظيم، وهذا أخطر من الشرك، لأن المشرك يؤمن بالله ويشرك مع الله غيره. أما هذا فهو متجبر على الله متكبر على الله، يمد يد الفاقة والحاجة إلى عطاء الله، ويركن الاعتراف بربوبية الله بقدمه، يمد يد الفاقة وفي نفس الوقت يركن برجله الطاغية الخضوع والاعتراف بالعبودية لله سبحانه وتعالى. أنا رجل علم، أنا لست رجل غيب. مع هذا يمكن أن يقول قائل الرجل يتكلم بالعلم يا أخي لعله صادق، فإذا كان العلم في جانبه فلماذا يسميه ظالما؟ تمام، هذا كلام سليم. إذا كان العلم في جانبه نحن لا نسميه ظالما، لكن تعالوا نتساءل، هذا الذي يقول هذا الكلام هل هنالك أثارة من علم تؤيد كلامه؟ أنا رجل علم وأنا لا أؤمن بالغيبيات، الحديث عن الله داخل في الأمور الغيبية، هذا ما يقوله هؤلاء الذين يرفضون الخضوع لدين الله، يرفضون الخضوع لحقائق عبوديتهم لله عز وجل. فتعالوا ننظر الى هذا الكلام، هل هذا كلام انسان فعلا يتعامل مع العلم ويستضيء بادراكه، ام هذا كلام انسان سكران متطير؟ انا رجل علم ولست رجل غيبيات. انت يا هذا من راسك الى اخمص قدمك كتلة غيبية، تتحرك تذهب وتأتي وانت عبارة عن كتلة من الامور الميتافيزيقية التي لا تبقاها ولم تتجاوز العلم بها قصدا. فما هذا الكلام الذي تقوله؟ ورحم الله ذلك العالم الذي ألف كتابه وسماه الإنسان ذلك المجنون، ذلك الكائن الميتافيزيق كائن الغيب. الروح التي تصل في كيانك بها كل جهودك ونشاطك من الغيبيات، انت لا تؤمن بالغيبيات، عليك ان لا تؤمن بنفسك. هذه الحياة التي هي من اثار الروح غيبا من الغيوب، تنظر الى هذا الانسان عندما يكون رواء الحياة باهظا مشرقا في اساريره، تابع الى كل جزء من اجزاء وجهه تجده ينطق بالحيويه، ينطق بالجمال. فاذا غاب هذا الاشراق الذي لا نعلم سره، عد الى هذا المظهر نفسه، عد الى عينيه اللتين كان الشعراء يعجز عن وصفهما، يعني التغزل بهما. انظر اليهما واذا بهما اي شيء اي خيطان. ذهب ذلك الرياء، ذهب ذلك النظر، ما الذي ذهب لنا؟ انظر الى بقيه اثاريره، تجد انه بمقدار ما كان مظهرا مؤنسا يركن اليه الانسان ويسكن اليه السلوك، تجده اصبح شيئا موحشا يخيط الانسان. ما هذا؟ تعال يا رجل العلم، يا من لا يريد ان يطيه بين الاساطير والغيبيات، انبئني عن تحليل كيانك هذا. نعم، هذا السر الذي به حياه رئتيك وبه الصعود ونزول انفاسك، هذا السر انبئني عما وراء ذلك من الغيبيات. قل يا رجل العلم، اللقمة التي تضعها في فمك وتمضغها، قل يا رجل العلم، يا من يترفع عن الاساطير والغيبيات، كيف تطحن مضغة اللحم هذه بين ادراكك طحنا ولا يطحن لسانك بينها؟ هل بلغ بك العلم الى الدرجة العليا التي اصبحت قادرا على ان تراقب لسانك فتحرسه بعيدا عن اسنانك بحيث تستطيع ان تنبغ كل ما في فمك، كل ما يمتلئ في فمك من طعام ولحم ونحو ذلك، ويبقى لسانك في نجوة عن اي اذى من الاذى؟ انبيهم يا رجل العلم، يا من يترفع عن الاساطير والغيبيات، كيف هذا في ذاته في كيانه عندما تجيبني اسير وراءك في هذا؟ انبيهم يا من يتباهى بالعلم عن هذا النبع السر الذي لا يزال مستمرا تحت لسانه، يملأ فمك بأعذب ماء لم يخلق ماء أعذب منه، أعذب ماء على وجه الكون هو هذا الذي ينبع من تحت اللسان، أعذب من الماء الذي يتفجر من ينابيع الأرض. قل لي بأي أداة علمية مما تعده المادة أمكن إفراز هذا المعين العذب بهذا الشكل من كل ما يعتبر من جسد فيه أمشاج من لحم وأعصاب ودماء وغير ذلك؟ أي غدة هذه التي استطاعت هذا الفعل؟ قل نعم. أنبئني عن الأسرار التي وقف أمام جبرانها الأطباء ورفع القلب استسلاما. انف المائدة التي إن جاءت لم تأكل نفسه، لأنه ينبغي أن تأكل نفسه. نعم. وإن في الرئتين وإن في القلب وإن في الدورة الدموية وإن في هذه الأعصاب التي تسري تحت ذبذبات النظام إلى أقصى المخ، وإن في أي مظهر من مظاهر الجسد، وإن في هذا اللبن الذي ينبغ مع ولادة الطفل، كلما نمى الطفل نموا زائدا كلما تضاعفت النسبة الغذائية في هذا اللبن، سواء بسواء أنبئني عن هذا الغيب الذي وقف أمامه عقل الأطباء فحاروا فيه حتى كتب ذلك الطبيب كتابه عن الإنسان وسماه الإنسان ذلك المجهول. ثم تأتي بعد هذا فتقول أنا رجل علم، أنا لا أؤمن بالأساطير، أنت أسطورة. إن كنت صحيحا أنك صادق فيما تقول ينبغي أن توضع في مستشفى الديماركانات والمجانين، لأن الذي لا يؤمن بالأسطورة لا يؤمن بذاته، وإذا آل حال الإنسان إلى أن لا يؤمن بذاته فقد ذل. وهذا الإنسان ينبغي أن يوضع أين؟ في مستشفى المجانين. هذا ما نقوله لهذا الإنسان. ومع هذا ومعه فإن هذا الشخص وأمثاله لا يتحرك في اليوم حركة واحدة إلا وهو ساجد راكع لعشرات الحقائق الغيبية. هذا الإنسان الذي يقول هذا الكلام، وكم قلنا وأعدنا، الرجل الذي يسبي إلى أخبار النشر الجيد يقول ثلاثة مثل، نعم سيأتي من خفض جوي وسيأتي إلى آخره، سترتفع درجات الحرارة، تهبط درجات الحرارة. أليس هذا أمرا غيبيا؟ أليس هذا خبرا غيبيا كالذي يخبرنا به الله عز وجل؟ ومع ذلك فهذا الذي لا يؤمن بالغيب يغرق في شبه من هذا الكلام الذي 70% منه كذب و30 فقط بالمئة منه قد يكذب. هذا الإنسان يقرأ عن الماضي الصحيح، يقرأ كلام علماء الاجتماع، كان الإنسان القديم نعم يستعين بأدوات حجارية، وكانت الملكية ملكية جماعية، وكان الإنسان القديم هكذا شكله وهكذا عيشه وهكذا بيوته، يؤمن بهذا إيمان العجائب بالأساطير. أليس هذا غيبا؟ أليس هذا من الغيوب؟ وأي غيب؟ غيب لا يرصده دليلا ولا لا عن يمينه ولا عن شماله ولا من فوقه ولا من تحته. من هذا الذي قال ان كلام علماء الاجتماع هذا كلام زمان زمانا يتخيلونه؟ هذا الذي لا يؤمن بالغيب سمع دارا يقول الانسان كان فيما مضى كثيرا من فصيله الحيوانات، كان يمشي على اربع، وقبل ان يمشي على اربع كان يذهب زحفا، وقبل ذلك كان من الهلاميات، ثم ترقى اصبح بهذا الشكل. آمن بهذا الكلام إيمان العجائب. نعم. أليس هذا من الغيبيات؟ يرضينا أن تؤمن بغيب نرصده دليل. ما الدليل على هذا؟ يا أنتم ترون أن العلم الغربي، لا أقول غير الغربي، يطفق اليوم على النظريات الداروينية كلها، بدءا من اللامركي، نظرية لامارك، إلى نظرية دارون، إلى الداروينية الحديثة التي جاء بها ذلك العالم الهولندي وطيرة. كل هذه النظريات سويت وألقيت في زوايا الأمة. ومع ذلك فرجل الغداء في حسين اليوم من المسلمين يتباهى بأنه رجل علم وليس رجل أسطورة وخرافة عندما تذكره بالله. فإذا زال الحديث عن الله والإيمان بالله غرق في مستنقع آثم من الغموض الأسطورية الخرافية. نعم، تقول له ما الدليل على أن الإنسان القديم كان حيوانا ذا ذيل طويل وذا أنياب ومقاله، وقبل ذلك كان زاحفا من الزواحف؟ ما الدليل يا أخي؟ قل له علم الكبريات الحديث هذا الذي اكتشفه الأطباء منذ عشرات السنين فقط فرض كل هذا التصور والذكاء، لأن ثبت أن كل ما يمتاز به الإنسان من صفات خلقية أو خلقية مسجلة على شريط وراثي في أدق دقائق هذه النسبة التي يطلقون، وهي ما يسمى اليوم بالكروموسومات أو الطبية. إذا فهذه الصفة التي يتحلى بها الإنسان لم تلتفت به من الخارج عن طريق التطور البيئة، وإنما نبعت من الداخل عن طريق هذه البيئة ذاتها. كل رجل يقول أنا رجل علم، ليتك كنت تبقه رائحة العلم. هذا الإنسان لو كان رجل علم فقط لسجد في الذكور والآثار لله عز وجل الذي يقول في معظم كتابه قبل أن يكتشف العلماء السبعيات والكروموسومات، هل أتى على الإنسان حينا من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نسبة أمشاج أو ذات أخلاق من صبائع وصفات شتى، لماذا نبتلي؟ إنا خلقنا الإنسان من نسبة أمشاج نبتلي. لو أن هذا الإنسان كان ذو العلم وسمع كلام الله بعقل واعي لضحك على نفسه ولسجد لرب هذا الكلام صباح مساء. الإمام فخر الدين الرازي إماما من أجل أئمة المنطق والفلسفة وتفسير كتاب الله، كتابه مفاتيح الغيب مشهور، وقد توفي منذ ما يقارب 600 عام أو أكثر. عد إلى تفسيره في هذه الآية، إنا خلقنا الإنسان من نسبة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. يجده ماذا يقول؟ أي إنا خلقنا الإنسان من نسبة قطرة ماء بسيطة فيها أمشاج أي أخلاق من الطباع التي ستتفتح في حياته. فكل ما يتفتح في حياة الإنسان من طباع وأخلاق مبعثا في هذه الأمشاج. هذا كلام من؟ كلام الإمام فخر الدين الرازي في تفسيره لهذه الآية، والذي توفي منذ أكثر من 600 عام في التفسير. ثم يأتي بعد ذلك الذين ينامون في مستنقع الجهالة وفي مستنقع التخلف الفكري، هؤلاء الذين يخلطون بين العلم والغيب الخرافي، بين الغيب العلمي والغيب الخرافي. يقول أحدهم أنا لا أؤمن بالله، لأن الإيمان بالله يجرح كرامته، هو رجل علم شكله رجل علم. نعم والله إن هذا الإنسان ليثير الشفقة والرحمة. أعود فأقول هذا ظلما أم لا؟ هذا ظلم. إذا أول خطوة يتقي بها الإنسان الظلم ما هي؟ أن يتخلص من أوساد الشرك. والكفر وأن يقف في محراب الإيمان بربوبية الله والإيمان بربوبيته لله عز وجل، وإلا فلن يتخلص من أقاليم الظلم وفروعه المختلفة التي سنتكلم عنها إطلاقا. آمنوا بالله عز وجل، آمنوا بأنه خالق، بأنه رازق، بأنه الذي يطعمني ويسقيني ويميتني ويحييني. إذا لابد أن أؤمن هذا وأعترف به، وهذا هو شكر العبد لله، وهذا هو ما يسمى بشكر المنع، الاعتراف بالحقيقة، وإلا فأنت ظالما للحقيقة. انظر كيف يصور لنا البيان الإلهي صورتين متقابلتين، صورة الظلم ممثلة في فئة من الفئات قوم سيدنا إبراهيم، وصورة العدل والاعتراف بالحق ممثلة في موقف إبراهيم. إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون؟ قال نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال هل يسمعونكم بالتدعين؟ أي ينفعونكم أي يدعون؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعل. هذه سورة الذكر. أن أعرض عمن بيده مثل يضر يكرمني يحميني يعطيني يرعاني يحبني، أعرض عنه وأتصرف بحذر. سبحان الله. السورة الأخرى قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو عدو، والذي هو مطعم ويسقين، وإذا مرض فهو يشفي، والذي يميتني ثم يحييني، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. هذه هي السورة الأخرى. سورتان يجعل البار عز وجل بينهما. لما تبين؟ أيهما السورة العلمية؟ وأيهما السورة الحراسية؟ أيهما السورة التي تعبر عن العدل والتشبث بالحق؟ وأيهما السورة التي تعبر عن ظلم الحقيقة؟ هذا المعنى هو ينبوء كل عدل وهو ينبوء كل ظلم. ان جرحنا عن ذلك الايمان بالله والخضوع لحقائق عبودية الانسان لله والاعتراف بانه ما من خير يرتبك الا وهو من عند الله عز وجل. ثم اذا مسكتم الدر فاليه تسأل. اذا آمن الإنسان بهذه الحقيقة تهيأ لتطبيق موازين العدل. أنا إذا آمنت بهذا الإله وخضعت لحقائق العبودية له واعترفت بمنه علي وواجب الشكر له، فإن الخطوة الثانية التي يقبلها عقلي ووجداني أنه إذا جاءني ميزان من عند هذا الإله يقول بهذا الميزان عامل نفسك وعامل إخيانك، أقول سمعا وطاعة يا رب، لبيت يا رب، فأنا قد عرفت وعرفت أنك ربي والمنعم علي، وعرفت أن هذا الميزان لم يزيدني إلا كرامة فوق كرامة، ولم يزيدني الا رعاية فوق رعاية. اتشبث بهذا الميزان، اي اطبق احكام الله. اذا طبقت احكام الله هذه الاحكام على ما تنتهي؟ تنتهي على قواعد تضمن سريان مناهج العدل بين الناس وطرد شوائب الظلم التي تحاول ان تسري فيما بينها. هذا هو المراد بالشريعة الإسلامية بكل ما فيها من أحكام، من عبادة ومعاملات واحوال شخصيه وقوانين رقابات، كل ذلك انما يطوف حول ضمانه تحقيق العداله، معامله الانسان بالعدل مع نفسه ومع الاخر دائما على هذا النحو. إذن لكي نطبق وصية الله فلا تظالموا، كيف السبيل إلى ذلك؟ السبيل إلى ذلك أن نؤمن بالله، أن نؤمن بالشكر لنعم الله، فإذا فعلنا ذلك امتلأت قلوبنا حبا لله وإيمانا بربوبية الله، وإذا فعلنا ذلك تهيأنا لتنفيذ شريعة الله عز وجل. وإذا طبقنا شريعة الله وقفنا تحت مظلة العدالة وصرت ترى نسيج العدالة الإنسانية بين المجتمع الإنساني. كثيرون هم الذين يقولون نحن نعلم معنى الظلم ومعنى العدل، نطبق العدل ونبتعد عن الظلم بدون هذا الدين، بدون الإيمان بالله. هل هذا الكلام علمي؟ الجواب عنه كتاب القادم أحيانا الله عز وجل.